أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ فبشره بعذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب هدى ورحمة للمحسنين. هدى يقيمون الصلاة

فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا بوالديه حملته أمه وهنا وفصاله في عامين ووصينا اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إلي المصير. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به صاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون